الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رده على كلام الهروي في أن الرجاء أضعف منازل المريدين، وأنه إنما نطق به التنزيل لفائدة، وهي كونه يبرد حرارة الخوف، فيقال بل لفوائد كثيرة أخر مشاهدة، فوائد الرجاء عظيمة لا يستغني عنها سالك إلى الله سبحانه وتعالى، منها إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه ويستشرفه من إحسانه، وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين، بل في الحقيقة إظهار الاستغناء عن فضل الله وأنه لا حاجة به إلى عطائه من أعظم الرؤونة والجهل والضلال، بل هذا في الحقيقة منابذ للعبودية. فإظهار العبودية والحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى لما أنزله إليه من عطاء، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأي الناس أعظم منزلة بعد الأنبياء؟ من يكون أعظم من الأنبياء؟ الفقراء المظهرين إلى الله، المظهرين فقرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كانوا هم يفتقرون إلى عطاء الله في دنياهم وآخر ودينهم وآخرتهم، فكيف بمن دونهم؟ ومنها من فوائد الرجاء أنه سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله، لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. الحديث الأخرى منها ما رواه الترمذي عن أنس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالله يأمر عباده ويحب منهم أن يرجوه. قال: والسائل راج وطالب، فمن لم يرجو الله يغضب عليه. فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء، وهي التخلص به من غضب الله. ومنها أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله، يحدو بالسائر، يحدو بالسالك، يسهل عليه مشقة السير. يقول: ومنها أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله، ويطيب له المسير ويحثه عليه ويبعثه على ملازمته، فلولا الرجاء لما سار أحد، فإن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. كأن الحب ده المحرك الداخلي، والخوف طارد من الخلف، وهناك مرغب يرغب له في الأمام. ذلك أن النفس الإنسانية مجبولة على إرادة الخير لنفسها، وحصول العطاء يسعدها، ورجاؤه وحصول الأمل في هذا الرجاء من أعظم من في هذا الذي يرجوه من أعظم ما يدفعها إلى الالتزام والسير على الطريق. هذا مشاهد في الأمور الحسية الدنيوية، ومشاهد في الأمور الأخروية. فهذه طبيعة في النفس الإنسانية. إنسان إذا كان يرغب في نيل مرتبة معينة في الدنيا، كطالب يريد النجاح مثلا، تجد لو أنه يائس من النتيجة ويائس من النجاح لما تذاكر، إنما يذاكر من يرجو أن ينجح ويحصل المجموع الأعلى والمرتبة الأعلى، فلأنه يطمع ويطمح في نيل منزلة معينة، فلذلك يسهر. فهذا أمر فطري في البشر، وإن كان غير محمود أن يطمع في الدنيا، وإنما يوجه هذا الأمر الفطري إلى الرغبة والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى من في أمر الآخرة. قال: ومنها أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة ويلقيه في دهليزها، فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حبا لله تعالى وشكرا له ورضا به وعنه. ذلك أيضا النفس الإنسانية مجبولة على حب من أعطاها وأحسن إليها، فالإنسان الذي يرجو الله عز وجل ثم هو يجد في أثناء سيره بعض ما أعطاه الله وهو يسأله، نقول بعض لماذا؟ لأنه إنما يسأل الأمور الأخروية مقدمة على الدنيوية، وهو إنما يجد في دنياه شيئا من عطاء الله سبحانه وتعالى، وما ادخر الله له في الآخرة أعظم. فهو يطرحه إلى المحبة ويدفعه دفعا إلى حب الله سبحانه وتعالى. ومنها أنه يبعثه على أعلى المقامات، وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية، فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. ومنها أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها والتعلق بها، فإن الراجي متعلق بأسماء الله الحسنى متعبد بها داع بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مثل أنه يدعو الله عز وجل باسمه الكريم، باسمه الجواد، باسمه المعطي سبحانه وتعالى، باسمه الغفور الرحيم والشكور، لأن كل هذه في حقيقة الأمر من أسباب عطايا الرب سبحانه وتعالى لعبد، تعلقه بهذه الأسماء وسؤاله بها. قال: فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنى التي هي أعظم ما يدعو بها الداعي. فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء وتعطيل للدعاء بها. ومنها أن المحبة لا تنفك عن الرجاء كما تقدم، فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه، لأنه كما ذكرنا الرجاء رجاء لقاء الله ورجاء ثوابه. رجاء لقاء الله، رجاء الله عز وجل، هو نابع في الحقيقة، أو هو ملازم، بل هو في حقيقة الأمر يعني جزء من حقيقة المحبة، لأن من أحب الله عز وجل رجا لقاءه، وقد قال عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرجاء الله عز وجل لا ينفك عن، أو هو ملازم لمحبته سبحانه وتعالى، بل هو في الحقيقة جزء منها ونابع منها. قال: ومنها أن الخوف مستلزم للرجاء، والرجاء مستلزم للخوف، فكل راج خائف وكل خائف راج. كل راج يخاف أن يفوته مرجوه، وكل خائف راج أن ينجو مما يخاف. لذلك كلاهما ملازم للآخر، وجهان لعملة واحدة. أنت ترجو دخول الجنة وترجو رضا الله، تخاف أن يغضب عليك، تخاف أن تدخل النار، تخاف أن يفوتك هذا الرضا وتفوتك هذه الجنة. طالب الامتحان الذي يريد النجاح خائف أن يفوته النجاح وراج أن ينجح. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، يقول: فكل راج خائف وكل خائف راج. ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف، استعمال لفظ الرجاء في موضع يحسن فيه استعمال لفظ الخوف. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال كثير من المفسرين المعنى: ما لكم لا تخافون لله عظمة. قالوا: والرجاء بمعنى الخوف. والتحقيق أنه ملازم له، فكل راج خائف من فوات مرجوه، من فوات مرجوه. والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. وهذا من نفس المعنى السابق، فأنت ترجو أيام الله، أي الأيام التي ينزل الله فيها نصره على عباده المؤمنين وبأسه وعقابه بالكافرين. فعند ذلك يظهر أن الذي يرجو أيام الله يخاف أن ينزل به من عقوبة الله بالأمم التي سبقت، ينزل مثل ذلك به. ولذا قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم من أيام الله، نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وجنده، أو كما قالوا فسموه، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر وأمر بصيام يوم عاشوراء لأنه يوم من أيام الله. لذلك كان هناك رجاء النجاة لموسى ومن معه، وخوف أن يدركهم عدوهم. ولما نزل بفرعون ما نزل كان هذا أمرا مخوفا، المؤمنون يرجون نجاتهم منه. الذين لا يرجون أيام الله لا يخافون عقوبة الله عز وجل في هذه الأيام، الذي يرجوها هو الذي يخافها، يرجو أيام الله يخاف وقوع عذاب الله وبأسه به كما نزل بالأمم السابقة. لذلك حسن أن يستعمل الرجاء في موضع الخوف، معنى اللفظ يعني، يستعمل لفظ الرجاء في موضع يستعمل فيه الخوف. قال ومنها أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه كان ذلك ألطف موقعا وأحلى عند العبد وأبلغ من حصول ما لم يرجه. وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار، فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم. الإنسان إذا كان منتظرا لأمر يحبه فحصل له كان ذلك أحلى عنده مما لو هجم عليه فجأة، مما لو حصل له من غير توقع. فكونه ينتظر حتى المزيد الذي لم يخطر على قلب بشر أخبرهم الله عز وجل به ليؤملوه، مع أنه لم يخطر على قلوبهم. أخبر الله عز وجل قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهم يرجون شيئا أعلى مما في خيالهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا دليل على أنهم يرجون شيئا أعد لهم ما يعني يسرهم فوق ما يخطر ببالهم، كما يرغب كثير من الناس إذا قيل لهم ستجدون كذا وكذا مثلا في هذا اللقاء، ومفاجأة، مفاجأة شيء عجيب ليس كالمعتاد بالنسبة لكم، فيؤملون بل ربما يأتون لما يرغبون فيه وأيضا لهذه المفاجأة. فالله سبحانه وتعالى أخبرهم بما يحبون وزادهم على ذلك أمرا فوق خيالهم، لكن يرجونه وهم في هذه الدار. فإذا حصل ذلك ووقع كان أحلى وألذ وأكثر تنعما بنعم الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الرجاء أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته من الذل والانكسار والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء والصبر والشكر والرضا والإنابة وغيرها، ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه به لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه، فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. جعل الله لهم ما يرجونه وجعل لهم ما يخافون منه لتوجد هذه العبادات. ومنها أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله تعالى ما يوجب تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته وتنقل القلب في رياضها الأنيقة وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة كما تقدم بيانه، فإذا فني عن ذلك وغاب عنه فاته حظه ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصفات. هذه الفائدة قريبة من فائدة الدعاء بأسماء الله الحسنى التي فيها الجود والعطاء والكرم. وهنا ذكر تعلق القلب وانتظار فضل الله سبحانه وتعالى وتوقع نعمه سبحانه وتعالى. يقول: إلى فوائد أخرى كثيرة يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في استخراجها، وبالله التوفيق. والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزائه ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته. فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل، كيف وقد نفعه الله بكلامه وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه، وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناما. هو الشيخ في آخر الرد على الهروي يبين، يقول: والله يشكر لشيخ الإسلام سعي. طبعا شيخ الإسلام هنا مش ابن تيمية، الهروي أيضا بيقول ربنا يشكر له سعي والحاجات الكويسة اللي عملها، ويدعو له ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزائه ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته. فلو وجد مريده اللي هو نفسه، يعني يقصد أنه تلميذه، يعني تقدم معه، يقول: لو لقيت ساعة وفسحة في أن أنا كنتش اعترض عليه، ما اعترضتش عليه، يعني أن أنا كان ما اعترضش على كلامه كنت عملت، لكن أنا ما فيش بد من الاعتراض، لا بد، لأن الحق إيه؟ حق أن يتبع. يقول: كيف وقد نفعه الله بكلامه. الكلام في حتة تانية هو نفسه ابن القيم انتفع به انتفاعا عظيما، وجلس بين يديه. طبعا رغم التفاوت، الهروي في 300 وشوية وابن القيم في 600 و700، ف400 سنة، ومع ذلك يرى نفسه تلميذا له يعني. وربنا فتح على يديه يقظة ومناما عطايا على يد أو على كتابات الهروي في الحقيقة. يقول: وهذا غاية جهد، هذا غاية جهدي المقل في هذا الموضع، فمن كان عنده فضل وعلم فليجد به أو فليعذر ولا يبادر إلى الإنكار. فكم بين الهدهد ونبي الله سليمان وهو يقول له: أحط بما لم تحط به. برضو لأنه هو عارف أن في ناس متعصبة للهروي، فبيقول لهم: أقل حاجة اعذروني إذا مش راضين بكلامي. فبيقول لهم: أنا مش واصل زي الشيخ، ومع ذلك برضو كلامي اقبلوه يعني. يقول: وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله، ولا المعترض عليه بأجهل من هدهد. نفسه يعني يقول: أنا مش أجهل من هدهد، وبعدين ولكن أنا بقول أنك أحط بإيه، أني أحط بما لم تحط به يعني. يقول إن هو، وبلا شك يعني كلام ده الواحد بيقول ابن القيم يعني جاوز في الاعتذار عن الهروي، ولكن تأدب مع من استفاد منه وانتفع به. وبالله المستعان. نهدي هذه الكلمات أيضا كما ذكرنا من قبل إلى من همهم ودأبهم في حياتهم ليل نهار الطعن في من خلفهم، وإن كان عندهم بعض البدع والمنكرات، لكن أراها في كثير من الأحيان أهون بكثير من الكلمات الفظيعة التي كتبها الهروي، حيث قال أن الرجاء رعونة، وأنه اعتراض على الله عز وجل، وأن الذي ينبغي العبد أن يستسلم للعذاب. ونسأل الله العافية. الذي يقول وجدي، يعني أنه ما نال إلا وجده، نحو هذا الكلام، وليس كلامه، ولكن لازم هذا الكلام. قال صاحب المنازل: الرجاء على 3 درجات. الدرجة الأولى رجاء يبعث العامل على الاجتهاد ويولد التلذذ بالخدمة ويوقد الطباع للسماحة بترك المناهي. رجاء يبعث العامل على الاجتهاد يدفعه إلى أن يبذل الجهد في طاعة الله، ويولد التلذذ بالخدمة، يترتب عليه أن يجد لذة في العبادة، يعني يجد لذة في أداء العبادات ولو كان فيها مشقة. دايما عبروا لفظ الخدمة عن العبادات، والصحيح أن يقال بالعبادة. ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي. والكلام فيه معاني جميلة جدا، وهو أن الإنسان قد يترك المنهي عنه ونفسه ما زالت تتقطع شوقا إليه، يعني سايب الحاجة ومش قادر، مش حاسس نفسه أنه لازم، يعني حاجة صعبة جدا عليه أنه هو إيه، أنه يترك هذا المنهي عنه، يفطم نفسه بالعافية وهو عمال يعيط. واحد تاني سمح بترك المناهي، بقت عليه إيه؟ سهلة. في فرق بين أن الإنسان يترك المعصية على حال هو فيها متعلق بها، وأن يتركها على حال قد سمحت نفسه بالترك وهان عليه ذلك. في واحد قاعد في الدرس ودماغه في الكورة وبيقول أنا الماتش سايبه إزاي، وأنا قاعد بس عشان أسمع الدرس عشان أبقى رضيت ربنا. والتاني واحد قاعد شايف الماتش ده إيه، مصيبة سودة والعياذ بالله، ده ايه الهم اللي الناس قاعده فيه عماله تهيج بره وتزعق على الفاضي. فنفسك انت سامحه ولا صعبه بترك المعاصي؟ فالرجاء ان الانسان يرجو خيرا من طاعته لله سبحانه وتعالى، يوقظ طبعه الى ان يترك المعاصي بسماحه، وزي برضو يؤدي الحقوق بسماحه. فواحد قايم بيشد نفسه بالعافيه عشان يقوم يصلي، واحد السرير بالنسبه له حاجه ولا مش مهمه، ما سهل عليه ان هو يقوم، وهكذا. واحد بيجاهد نفسه بصعوبه، واحد الامر سهل عليه. بلا شك ان الامر في البدايه مبدا صعب، ثم بعد ذلك يعني اذا واظب الانسان على الطاعه وجد لذتها فانه يهون عليه الامر، فيبذل الواجب سماحة ويترك المنهي سماحة. يقول: أي نشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه، فإن من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذله فيه. أنت تطلب حاجة غالية جدا، رضا ربنا سبحانه وتعالى، تطلب لقاء الله عز وجل، تطلب الجنة، فإذا عرفت ذلك هان عليك أن تبذل، هان عليك جهدك الذي تفره. أما توليده للتلذذ بالخدمة فإنه كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التذ بها، وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفره ويقاسي مشاق السفر لأجلها، فكلما صورها لقلبه هانت عليه تلك المشاق والتذ بها. وكذلك المحب الصادق الساعي في مراض محبوبه الشاقة عليه كلما تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيه وقربه منه تلذذ بتلك المساعي. وكلما قوي العلم علم العبد بإفضاء ذلك السبب إلى المسبب المطلوب، وقوي علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه، ازداد التذاذا بتعاطيه. أنت تعلم أن الطاعات تؤدي إلى المسبب المطلوب وهو الجنة، رضا الله سبحانه وتعالى، وكلما علمت ذلك وبقدر المسبب، الله عز وجل عظيم القدر هو الذي جعل هذه الأسباب من طاعته سببا لنيل مرضاته، وقرب السبب منه الطاعات تقربك إلى الله، فأنت تزداد التذاذا بطاعته. يقول: وأما إيقاظ الطباع للسماحة بترك المناهي، فإن الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاها من العبد، ولا تسمح له بتركها إلا بعوض هو أحب إليها من معلومها ورسومها. الطباع طباع الإنسان اتطبع عليها وتعود عليها، ونفسه أصلا تميل إليها، مجبول عليها. يقول: لا تسمح له الطباع بتركها إلا بعوض هو أحب إليها من معلومها، يعني سيب ده عشان تاخد ده، فأنت هتسيب حاجة عشان تحصل على ما هو أحب إلى الله وأجل عندها عند النفس منه وأنفع لها. فإذا قوي تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل الأشرف سمحت الطباع بترك تلك الرسوم وذلك المعلوم. للذات هي النفس مجبولة على أو في طبعت على الميل إليها، لذة الجنس، لذة حب المال، لذة حب التملك ونحو ذلك، حب المدح لدى الناس، فالطباع عشان تترك شيئا من ذلك النفس عشان تترك شيئا مما طبعت عليه لابد أن تعلم أنه كما هو أفضل وأشرف، تترك هذه الدنيا للآخرة. يقول: فإن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه، أو حذرا من مخوف هو أعظم مفسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب. وفي الحقيقة ففرارها من ذلك المخوف إيثار لضده المحبوب لها، فما تركت محبوبا إلا لما هو أحب إليها منه، ما بيتركش حاجة خايف منها إلا لأنه عارف أن الضرر اللي هيجيله من وراها هيضيع عليه حاجات نافعة جدا ومحبوبة إليه ولذيذة عنده، فلذلك هو يخاف مفسدة حصول هذا الضرر فيفر منه. وما تترك محبوبا إلا لما هو أحب إليها منه، فإن من قدم إليه طعام لذيذ يضره ويوجب له السقم فإنما يتركه محبة للعافية التي هي أحب إليه من ذلك الطعام، أو خوفا من الضرر الذي يعني الاثنين متلازمين في الحقيقة، يعني تعبير بلفظ آخر. قال: الضرة الثانية رجاء أرباب الرياضات أن يبلغوا موقفا تصفو فيه إمامهم برفض الملذوذات ولزوم شرط العلم واستقصاء حدود الحمية. أرباب الرياضات هم المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتها، أنه بيروض نفسه بيمنعها من الأشياء اللذيذة. والحقيقة أن هذا الأمر لابد فيه من نظر، لابد فيه من رفض ملذوذات الشرع رغبنا في تركها، وهي كالصيام مثلا وكالقيام، تترك لذة النوم والفراش الدافئ وتترك لذة الطعام والشراب والشهوة ونحو هذا، وإلا فليس من تهذيب الشرع لنا أن نترك ملذوذات لأجل ترك الملذوذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إسرائيل: مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه. فليس المقصود بالرياضة شرعا إلا ما فيه منفعة للعبد، لكن هناك مدارس في السلوك تأثرت، مدارس منتسبة يعني من إلى طرق، لكن في الحقيقة تأثرت بمناهج الأمم الأخرى في التهذيب، وهي في الحقيقة ليست من عند الله عز وجل، وهي مدارس تعذيب النفس وحرمانها من كل لذة، مدارها على الرهبانية. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم وأبيت على فراش، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول: أرباب الرياضات هم المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتها والاستبدال بها مألوفات هي خير منها وأكمل، فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت والهمة من تعلقها بالملذوذات وتجريد الهم عن الالتفات إليها، بمعنى أن هؤلاء يرغبون في أن يفرغوا إراداتهم من هذه الملذوذات الطبيعية في الإنسان لما هو أعلى وأرقى. والحقيقة أن هذا كما ذكرنا ليس بمشروع على الإطلاق، إنما هو مشروع في المواطن التي شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى فيها أن نترك ملذوذاتنا، وهي في النظر الشرعي ليست حرمانا مطلقا، التهذيب بهذه الطريقة ليس حرمانا مطلقا، الرياضة الشرعية ليس حرمانا مطلقا، ليس أنني متعبد بترك اللذات، بل أنت تهذي نفسك دون أن تحرمها بالكلية. وهؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية ما رعوها حق رعايتها، وكذلك الذين سلكوا هذا المسلك دائما يفشلون، بل يكون عندهم من طباع وملذوذات أسوأ مما عند باقي الناس. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، بالإضافة إلى أنواع الكبر والإعجاب بالنفس والغرور، وكلها أمراض أفظع وملذوذات أسوأ من ملذوذات عامة الناس. يقول: أما لزوم شرط وبلزوم شرط العلم وهو الوقوف عند حدود الأحكام الدينية، فإن رجاءهم متعلق بحصول ذلك لهم. والله أعلى وأعلم أن لزوم شرط العلم معناه أن ما دل عليه العلم في مسألة الرياضة، في مسألة تصفية الهمم برفض الملذوذات، لابد أن يكون ملتزما به، ليس أنه يبالغ فيقع في البدع، ليس أنه يرفض الملذات بالكلية دون رجوع إلى العلم. كما ذكرنا لزوم شرط العلم معناه أنه يلتزم في مسألة ترك اللذات بحدود الشرع، العلم الشرعي الذي بيّن لنا متى نترك اللذة ومتى نأتيها. فليس كل ترك للذة وليس كل ما يشق على الإنسان مأمورا به. التعبد بالحرمان ما ليس من هذه الشريعة الإسلامية. لذلك مثلا من يتعبد لله بأنه يصلي في الليلة الشاتية الباردة على سطح المنزل في المطر في ثياب رقيقة، ده ايه؟ ده مبتدع السطوحي، مش كده؟ عارفين السطوحي مين هو؟ مين؟ البدوي. البدوي ده طريقة اسمها الطريقة السطوحية، لان هو بيزعمه ان هو كان، او هي دي طريقته يعني، انه كان يتعبد دائما في البرد في الايه؟ على السطح، وما يستظلش مثلا من البرد ويستكن من البرد او من المطر. فده مطلوب ان هو يعني بيتعتب، ده امر انت ما امرتش به، ان هو مثلا يجي في الحر والشدة الحر يلبس ايه؟ صوف خشن، يجيب له ايه؟ يجيب له زيادة حر. احنا بنجيب الصوف في الشتاء علشان البرد، لكن لما يلبسوا الصوف هي من الصوف، لبس الصوف يختار الخشن اصلا، يعني قدامه يلبس هدوم عادية كتان مثلا قطن، مش لازم تلبس حرير، مش مأمور انك تلبس، حرام تلبس حرير، بس انت مش مأمور انك تلبس ايه؟ صوف. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس كل اللي موجود قدام، فلما يجي في الحر يلبس صوف يقولك عشان ايه؟ عشان يشق على نفسه. طب وانت ما هو ده عدم لزوم شرط العلم، ده انت ما التزمتش فيه بحدود الشرع في مسألة الحرمان من الملذوذات. انت بتوجب على نفسك عذاب وشقاء وانت لم تؤمر بذلك، لم تلتزم شرط العلم. لكن لما تصوم في يوم شديد الحر اهو ده بقى ايه؟ مأمور به، لانك تاخد ثواب اكتر. لما تقوم في ليلة باردة ده ربنا يحب ذلك، رجل له فراش وامرأة حسنة جميلة ثم يقوم ذلك رغبة ورهبة، يقوم لله عز وجل ويترك ذلك رغبة ورهبة، فده مأمور به، ده ياخد ثواب عليه. لكن مش المقصود ان هو يروض نفسه بفعل ضد مقصودها وخلاص. زي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم امر اللي هو فضل واقف تعبدا لله مش راضي يقعد ويقف في الشمس، فقالوا لا خلوا يقعد في الظل ويقعد ويتكلم، مش ان هو يصمت ما يتكلمش مع الناس خالص. وامروا حاجة واحدة اللي هي ايه؟ يتم صومه، لانه كان اربع حاجات، حاجة منهم بس هي العلم يدل عليها. ده عشان كده دلوقتي لزوم شرط العلم في الرياضة امر عظيم الاهمية. يقول واستقصاء حدود الحمية، الحمية العصمة والامتناع من تناول ما يخشى ضرره آجلا أو عاجلا، وله حدود متى خرج العبد عنها انتقض عليه مطلوبه، والوقوف على حدودها بلزوم شرط العلم. يعني إيه الكلام ده؟ الحمية المقصود بها هنا زي ما الإنسان بيقولوا له في العلاج امتنع من كذا وكذا وكذا، بيسموا دي إيه؟ حمية. فانت بيقولوا مثلا مريض الضغط ده ما ياكلش ايه؟ ملح وسمين، علشان ده هيضره. مريض المعده ما ياكلش مسبك مثلا وحراق، لان ده هيضره، فامتنع من الحاجات دي وحتى كنت تتلذذ منها. فبيقولوا للسالك امتنع من كذا وكذا وكذا، امتنع من كثره النوم، امتنع من كثره الاكل، امتنع من كثره الخلطه، امتنع من كثره المال، امتنع من كثره الطعام والشراب والجماع. الحاجات دي بلزوم شرط العلم ايضا، بان احنا بنطبق في ذلك حدود الشرع، نجد ان هناك امور من ذلك نحن امرنا بها في الاعتكاف مثلا، بنترك الخلطه، من احنا نعتكف كل منا بيعتكف في مكان ليحاول ان يقلل من الخلطه بالناس، يترك الطعام والشراب ليس بالكليه ولكن في نهار رمضان او في نهار الاعتكاف، يترك شهو الجماع أيضا بحيث يبقى 10 أيام ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يترك كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل، بل لا يتكلم إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، ينفق من ماله أجود بالخير من الريح المرسلة، وهكذا وهكذا، يترك كثرة النوم بالقيام في العبادة. هناك الحمية بيقول إنه يمتنع من الأمور التي يخشى ضررها عاجلا أو آجلا، يستقصي حدود الحمية، يلتزم بها تماما برضو بمراعاة شرط العلم والوقوف على ضوابط العلم. قال والاستقصاء في تلك الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها علما، وأخذ النفس بالوقوف عندها طلبا وقصدا. بمعنى إن الإنسان في حدود الحمية يتعرف إيه اللي يشرع من في هذه الأمور. في حاجة ما تشرعش زي ما قلنا أكل اللحم، يقول لك أنت حمية ما تاكلش اللحم تعبدا لله، واحد تاني قال حمية أنا مش هنام على فراش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكني أنا إيه أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم، مش كده؟ وقال وأتزوج النساء. فإذا تتعلم حدود الحمية الشرعية، ثم بعد إذا علمتها تأخذ تقف عندها طلبا وقصدا. مثلا الصيام شرع، لكن إيه حدوده شرعا؟ لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر، يبقى ما تصومش كل السنة، يبقى هتصوم وتترك وتفطر وهكذا، تقوم وتنام. مش مشروع ليك ان انت تقعد 25 سنة تصلي الفجر ووضوء العشاء، زي ما البعض بيذكر في فضائل بعض الصالحين انه بقي 20 سنة ولا 25 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني ما بينامش ولا لحظة. ده في الحقيقة عند اهل السنة مذمة، لكن عند من يعني يذكر كل ما يقال، يعني حاطب ليل يجمع كل شيء يقال، يقول لك ده شوف العبادة قد ايه. طب ده مش حدود، مش هذه الحمية المطلوبة في ترك كثرة النوم. ممنوع تنام كتير لكن مش معنى ذلك ان انت ايه، ان انت تفضل ما تنامش بالليل ولا لحظة، هذا يضرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يطلع انه ينام تلتين الليل، راح بيقولها تيجي ازاي؟ بس هي برحمة ربنا سبحانه وتعالى وحسن ترتيب الوقت. تلتين الليل يعني تقريبا من 6 لـ 8 ساعات، وده سبحان الله ده طبيا هو ده الذي يحتاج اليه. فاللي ما ينامش خالص ده امر ما ليس سديدا، والامر يتفاوت، والله اعلم واعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله. بيقول الشيخ ينفع يمنع تلميذه من الزواج حمية؟ الشيخ ينفع يمنع تلميذه من الزواج حمية؟ الامتناع من الزواج حمية جهالة، جهالة. ونسأل الله العفو والعافية. واللي بينصح طلابه بأنهم يأخروا الزواج ينصحهم بما لم ينصح به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الوقت فليزوج، أول ما تلاقي في فرصة للزواج تزوج. مسألة بقى إن أنت تتفرغ لمهمات أخر واخد بالك، والزواج يعينك عليها وليس العكس. لكن طبعا ممكن يقول له إذا كان هو بقى عمال يدور على 2 و3 و4، ممكن يكون الأمر ده يمنعه منه إذا كان يعلم عنه أنه يعطله عن واجبات أخرى ويعجزه، لأنه غير واجد للإيه؟ للكفاية، غير واجد للباء، وحيقع فيما هو إيه؟ فيما يضره. الرسول قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء. طب هو غير واجد للباء، يوم حيستدين مثلا وحيعجز عن أداء الديون وسيقع في البحث عن الحرام وغير ذلك، فهنا يمنعه. يبقى لما يكون زواج مكروه يبقى يمنعه، لكن زواج مستحب فضلا عن زواج واجب لا، ليس كذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك وأوكي سقاءك وخمر إناءك ولو تعرض عليه شيئا. حديث صحيح رواه مسلم. في أول غروب الشمس تنتشر الشياطين فرحا بالظلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكف الصبيان عن اللعب في هذه الساعة حتى تذهب فحوة العشاء، حتى تذهب ساعة من العشاء، حتى يعني إلى أن يأتي وقت صلاة العشاء ساعة، فعند ذلك يخلوهم وما يريدون من الانطلاق. أغلق بابك عند دخولك المنزل واذكر اسم الله عند غلق الباب، فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا. إذا ذكرت الله عز وجل لم تجد الشياطين مدخلا ولا مبيتا. أطفئ مصباحك اللي هو النار الموجودة في البيت، فلا ينام وأترك المصباح مشتعلا، لأن الفويسقة تضرم على أهل المنزل بيتهم. الفأرة ربما تلقي الزيت، يسقط المصباح ينكسر أو يقع الزيت فيشتعل نارا فيضرم نارا. يعني المصابيح الكهربائية مش داخلة في الباب ده، والله أعلم. لا ممكن يكون حاجة بسيطة عشان لو استيقظ من الليل لا يصطدم بشيء مثلا، أو كسقائك لما يكون إربة أو أي شيء في سائل، طبعا المقصود بالسقاء الإربة، يوكي يقفل عليه بالوكاء اللي هو علشان ما يقعش فيه شيء مما يضر. خمر إناءك، غطي الإناء، دي كلها فوائد طبية عظيمة. ولو ما لقاش حاجة يغطي بها الإناء اللي فيه طعام إلا إن هو يعرض عليه عود، حط عليه معلقة ولا سكينة ولا أي حاجة ولا خشبة، يبقى خلاص فهو أولى من يعني تركيه بلاش. واحد كتب لنا كل دي أسلام جبهة ازاي؟